ثم قال قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. فالذي دعا به إبراهيم هو حصول المجانبة بأن يكون هو وبنوه في جانب والأصنام في جانب آخر، فإذا وقعت المجانبة تحققت المفارقة والبراءة، فإذا وقعت المجانبة تحققت المفارقة والبراءة، ولم يكن بينهما حينئذ إلا المصارمة والعداوة، لأنه هو في حد وهم في حد آخر. وتقدم أن من مسالك الشرع في النهي النهي عن المواقعة مع الأمر بالمباعدة، النهي عن المواقعة مع الأمر بالمباعدة، فلا يكون النهي متمحضا في المنهي عنه فقط، فلا يكون النهي متمحضا في المنهي عنه فقط، بل يكون نهيا عنه وعن كل سبب يوصل إليه، وعن كل سبب يوصل إليه، كقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، وقوله واجتنبوا قول الزور في آي أخر. فإن هذه الآيات يتعلق بها أمران، فإن هذه الآيات يتعلق بها أمران، أحدهما النهي عن المحرم المذكور فيهما، النهي عن المحرم المذكور فيهما، والآخر النهي عن الذرائع المفضية إليه، النهي عن الذرائع المفضية إليه والوسائل المقربة منه، والوسائل المقربة منه. وهذا النهي عن قربان الوسائل إمعان في تبعيد العبد عن انتهاك المحرمات، فإن الشريعة رتبت حجبا تحول بين الخلق وبين استمراء الذنوب والتلذذ بها، فلا يصل إلى المحرم المحض إلا من هتك ستار تلك الذنوب، كتحريم الوسائل بالنسبة إلى المقاصد، كتحريم الوسائل بالنسبة للمقاصد، أو النهي عن الوقوع في الشبهات لئلا تنتهك المحرمات، أو النهي عن الوقوع في الشبهات لئلا تنتهك المحرمات، فمن وعى هذا فرح بتلك الحجب وأعظم قدرها وعظمها في قلوب الناس لتكون حصنا واقيا لهم من الجراءة على المحرم. فالسني المدرك أحكام الشرع يعظم الشبهة للخلق ويخوفهم منها لئلا يتهاونوا فيها فيأخذوا بها فيقعوا في الحرام. والجاهل بأحكام الشرع ومقاصده يصف الشبهة بأن الأمر فيها واسع، فإن شاء العبد فعل وإن شاء ترك، وهذا التوسع في الترخيص في الشبهات وعدم النأي بالخلق عنها جعلهم يمدون اليد في أنواع من الحرام تتعلق بالفروج والأموال وغيرها حتى وقعوا في الحرام المحض، كأنواع الأنكحة التي زينها من زينها للخلق بأسماء نكاح المسيار أو المسفار أو المضياف أو غيرها، أو أنواع المعاملات المالية الحادثة في البنوك كبيع المعادن أو البطاقات أو غيرها. فوقع الناس في الحرام بقول من يقول لهم فيما اشتبه الأمر فيه واسع، لأنه ليس أمرا محرما متفقا عليه، وكأن العبد لا يحضر عنه إلا المحرم المتفق عليه، وهذا كلام من لم يمتلئ قلبه بمعرفة الشريعة، فإن من عرف الشرع رأى ما في الشرع من حجب كثيفة جعلت لتحول بين الناس وبين المحرمات، فهتك أستارها وخرق سياجها يؤدي إلى تسارع الناس في الحرام المحض والتهاون فيه. ينبغي أن يعقل ملتمس العلم هذا الأصل العظيم في نفسه وفي إرشاده وهدايته الخلق. ثم قال المصنف: وقد استجاب الله تعالى دعاءه، أي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام.